أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه عليه توكل.

تتبع أهواء والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب أليم الله الذي أنزل الكتاب والميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق يستعجل بها الذين لا يؤمنون

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة وهو الذي يقبل